وهو الانفعال وغليان دم القلب مما يفقد الإنسان صوابه وعقله الذي امتن الله به عليه، فيتصرف تصرفات غير مسؤولة، وربما أوقع نفسه بسبب هذا الغضب في متاهات لا تحمد عقباها، وربما كان هو ضحية ذلك الغضب الذي أدى به إلى تصرف غير مسؤول، فربما تحول الأمر انعكس الأمر عليه وصار هو ضحية ذلك التصرف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فهذا الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال له لا تغضب، ظن أن هذا الأمر يسير فكرر الطلب مرة ثانية وثالثة، وكلها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تغضب، لأنه يريد أن يفهم الرجل السائل بأن الغضب يوقع في مزالق خطيرة وفي متاهات سحيقة وفي مشاكل لا يمكن تصور أبعادها. كثيرا ما كان الغضب سببا في القتل والضرب والتشريد والسلب والنهب، كثيرا ما كان الغضب سببا للكبرياء والغطرسة ومن ثم الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. إن الذي أوقع إبليس في الكفر والتكبر إنما هو الغضب، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما تملكه الغضب عصى ربه وأبى أن يستجيب لأمره ورفض أمره الذي أمر به الملائكة، وكان في بداية أمره قبل أن يعصي الله عز وجل من الملائكة أو مع الملائكة، على القولين هل هو منهم أصلا أم أنه معهم وإن لم يكن من جنسهم ومن جنس خلقهم. وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن حرمه الغضب من ماذا؟ من الجنة، حرمه الغضب من أن يكون مع الملائكة المقربين، حرمه الغضب من أن يطيع ربه، أوقعه الغضب في الكفر والخروج من الدين بالكلية، مع أنه يعرف أن الحق هو في رضا الرب سبحانه وتعالى، وهو يعترف بذنبه، قال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والغضب كثيرا ما يكون سببا في امتناع المرء عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أو نسمع أن البعض إذا قالت له أمه من الشباب المارق المعرض عن الله المتكبر على طاعة الله التارك للصلاة، وتارك الصلاة كافر خارج من ملة الإسلام سواء كان جحدا أو تهاونا، إذا أمرته أمه بالصلاة غضب وقال إذن لن يصلي إلى الأبد، أو أمرته زوجته أو أحد إخوانه أخذته العزة بالإثم وتملكه إبليس فمنعه من الاستجابة لداعي الهدى ونداء الحق سبحانه وتعالى. وكثيرا أيضا ما كان بعض أهل البدع يعرف أنه على ضلال وأنه على شبهات باطلة غير أن الغضب والتعصب يحمله على الاستمرار في غيه والانهماك في ضلالته تعصبا لما كان عليه شيوخه ولما كان عليه آباؤه أجداده، وهو يعرف الحق ولكنه يحيد عنه. والغضب ينافي الحلم الذي هو من أبرز وأعظم صفات المؤمن، فقد وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالحلم وقال إن إبراهيم لأواه ماذا؟ حليم. وصف به إسماعيل أواه منيب، وصف به إسماعيل على أن الراجح أن ذبيحه إسماعيل، قال فبشرناه بغلام حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أشج عبد القيس بأفضل خصلتين من الخصال التي يحبها الله ورسوله، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. وإذا كان المسلم غير غضوب كان متصفا بالحلم والرفق الذي يعطي الله عليه ما لا يعطي على العنف، والذي ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما سلب من شيء إلا شانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في الحلم والأناة والتواضع وعدم الغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ تراه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. وكثيرا ما فوت الغضب على صاحبه مصلحة عظيمة من مصالح دينه ودنياه، فيحرم بغضبه من كثير من أموره، فربما طلق امرأته فندم ندامة الكسعي كما يقول الفرزدق، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مطلقة مني نوار. وكثيرا ما شتت أسرته وقضى على مستقبله ومستقبل أولاده بسبب كلمة قالها وهو غضبان، بل ربما وقع في كلمة الكفر كما حصل لإبليس عندما يفعل الشيء نتيجة للغضب. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يصرع هذا ويجندل هذا ويقهر هذا ويقضي على هذا، وليس الشديد الذي يجندل الناس ويصرعهم ويتكبر على عباد الله، وإنما الشديد حقا هو من يتحكم في نفسه فيمسك بزمامها عند الغضب فلا توقعه في مهاوي الردى، هو الذي يتحكم فيها فلا تقوده بل يقودها هو، لأنها إذا قادته ألقت به في مكان سحيق، وإذا قادها وتحكم فيها استطاع أن يعني أن يوطنها على الحق وأن يأطرها على الحق أطرا، واستطاع أن يتحكم في أمره قبل أن ينفلت الأمر من يده. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فإياك والغضب يا عبد الله، حتى وإن استفزك زيد من الناس، حتى وإن قال فيك ما قال، قابله بالإحسان، اصبر عليه، قابله بالأخلاق الفاضلة، فإنه سيندم حينئذ، فتكسب أمرين عظيمين. الأمر الأول أنك تفاديت شره، وربما يحصل منك نحوه أو منه نحوك. وثانيا أنك كنت عونا له على دحر الشيطان، أنك تكون بهذه الحال عونا له على دحر الشيطان، فقد تكون سببا في هدايته إذا رأى منك لين الجانب ورأى منك عدم الغضب، فربما اهتدى بسبب حلمك وصبرك عليه فتسببت في هدايته إلى الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى في التحدث مع الخصوم إياك والغضب، إياك أن تزل قدمك أو يفرط لسانك بكلمة تتجرع آثارها إلى أن تموت. ولذلك من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك هذا، أي أمسك عليك لسانك، فإنه ربما أوقعك في أمور لا تخطر ببالك. يقول أحد الشعراء: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة والصبر حتى على الأعداء، حتى على الكفار. لما أخرجته قريش من مكة وضاقت عليه الأرض بما رحبت، خرج إلى الطائف في ضيق وضنك لولا لطف الله عز وجل. فلما دعا أهل الطائف سلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم، فقذفوه بالحجارة ورموه بالنبال فأدموا عقبيه الشريفتين. فلما عاد إلى مكة وقد وصل إلى ما وصل إليه حاله في سنة فقد فيه بعض مناصريه وعلى رأسهم أهم عون له بعد الله عز وجل وردؤه وإلفه وحبه خديجة رضي الله عنها، ثم تلا ذلك وفاة عمه أبي طالب، وإن كان على كفره غير أنه كان يناصره ويؤازره. فجاءه ملك الجبال أو ملك الجبال، لا شك أن هذا بوحي من الله وأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال له: أتريد أن أطبق عليهم، يعني على أهل مكة، الأخشبين، يعني الجبلين؟ سبحان الله، لو طلب هذا من واحد منا إلا من رحم الله، لشخص تجاه شخص بينه وبينه خلاف حتى ولو كان مسلما لا قضى عليه وطلب إهلاكه، وهم كفار مشركون وأخرجوه وآذوه وفعل وضايقوه في دعوته وألقوا سل الجزور على رأسه وعذبوا أصحابه وفعلوا ما فعلوا. قال: لا، بل استأن بهم، يعني تمهل عليهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. ويوم فتح مكة، يوم أن تمكن من قريش وصار الأمر بيده ومكنه الله تبارك وتعالى، وظنوا أنه منتقم منهم لا محالة، هكذا يظنون، لأنهم لا يعرفون إلا يعني القياس على أنفسهم إذا خالفهم أحد. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. وتمثل بحلم يوسف عليه السلام مع إخوته، فكان ذلك سببا في دخولهم في دين الله أفواجا. فالغضب خطير يا عبد الله، الغضب يجعل البعض يفتري ويكذب ويزور من أجل أن ينتقم، قد يجعل المرأة تفرط في مستقبلها فتؤذي زوجها وتكذب عليه وتخادعه وتفتري عليه وتؤذيه بالكلام حتى يكون ذلك سببا في طلاقها والخلاص منها. ونحن لا نقول هذا مبرر للأزواج، على المسلم أن يصبر على زوجته المسلمة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لكن أقول للأخوات إن كنا يسمعننا أن المرأة هي أكثر الناس سرعة في الغضب، فتغضب لأتفه الأسباب، فربما هدمت بيتها بسبب لحظة غضب مرت بها، ثم إنها تندم ساعة لا ينفع الندم. الغضب هو الذي يوقع الناس في الكفر وفي الشرك وفي المعاصي وفي المخالفات الشرعية. الغضب يضيع الحقوق، فكثيرا ما قد يكون الشخص صاحب حق لو أنه تحلى بالحلم والأناة، فيضيع ذلك الحق في لحظة بغضب يقضي فيه على كل أمر يمكن أن ينتفع به. فعلينا أن نحذر من الغضب وأن نبتعد عنه. الغضب قد يكون سببا في إعراض المرء عن ذكر الله، قد يكون سببا في عدم استفادته من علم نافع يوجد عند شخص هو يكرهه ربما بغير حق، فيحرم نفسه من العلم بسبب الغضب الذي تملكه، ويقول أن لا أخذ العلم عن فلان. والخلاصة يا عبد الله أن الغضب له مخاطر عظيمة لا يمكن تصورها ولا التنبؤ بما يحدث بسبب الغضب، فعلينا أن نحذر من الغضب وأن نتحلى بالصبر والحلم والأناة، وهذا يمكن اكتسابه بإذن الله حتى ولو لم يكن المسلم متعودا عليه، فإنه بمخالطته الصالحين ودراسته وعمله بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فإنه سيتحلى بهذه الأخلاق العالية التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم.